أن شخصا استأجر قطعة أرض زراعية من شخص آخر وفي هذه المدة لم يحصل منها إنتاج بسبب قلة الأمطار وشيء من هذا، ولم يكن هناك كتابة عقد بينهما إلا العادة ما اعتادها الناس. فإذا أخذ صاحب الأرض الإيجار من هذا المستأجر بالرغم من أنه لم يستفد من هذه الأرض، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه أمور مرجعها القضاء، إذا لم يحصل التراضي والتوافق احتاج الأمر إلى عرضه على القاضي. من المعلوم أن استئجار الأرض لمنفعة معلومة لا ترتبط هذه المنفعة بجهد المستأجر، وإنما تعتمد بعد بذل الأسباب على ما يكتبه الله جل وعلا من حفر الأمطار، أنها إذا لم تأتي الأمطار يتضرر المستأجر دون سبب يرجع إليه من تقصير ونحوه. وفي هذه الحالة يجمل بالمؤجر أن يعرف ذلك، إذا كان لا يمكن أن يستفاد من الأرض إلا بطريق الزراعة من المطر. فإذا كان الاستئجار لأغراض متعددة وإنما اختار المستأجر أحد الأغراض مع إمكانه تحويل أمر الانتفاع إلى آخر، فهذا له شأن آخر. فأنصحك أن تتفاهم مع المؤجر، وإذا لم تتفاهم أن تراجع القضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.